الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتعلق بأحكام الصلاة، وقد وقفنا في اللقاء السابق على بعض ما جاء في قوله ما عقده المصنف رحمه الله تعالى من باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها. ثم انتهينا كذلك من ما يتعلق بأحكام صلاة الجمعة، وبقي معنا بعض ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأمر هام للمسلم في حياته في دينه وفي صلته بنبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك ما يتعلق بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حين وفي يوم الجمعة على وجه الخصوص. ومن ذلك ما ذكره من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبر، وفيه النفخة يعني في السور، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني بليت عظام كما يتصورون، يعني وقد بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، رواه الخمسة إلا الترمذي. وذكر حديث أبي الدرداء وحديث خالد بن معدان في هذا المعنى، وهناك أحاديث أخرى تتعلق بهذا الحكم، ومنها نذكرها الآن. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها، رواه ابن ماجه. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثر الصلاة علي في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، رواه سعيد بن سنن سعيد بن منصور. وحديث صفوان بن سليم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثر الصلاة علي، رواه الشافعي في مسنده. وقال الشيخ المصنف: وهذا يعني هذا الحديث حديث صفوان، والذي قبله يعني حديث خالد بن معدان من مرسلان، يعني مرسل يقول فيه الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يشاهد الرسول، يعني والمرسل كما قلنا ما رفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من غير الصحابي. جملة هذه الأحاديث وأحاديث أخرى ومجموعها يقوي بعضها بعضا ويحث على أمر عظيم في حياة المسلم، هو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمطلوب من المؤمن أن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حين، وكلما ذكر عليه الصلاة والسلام يصلي عليه المسلم، لأن ذلك يرفع من درجات المؤمن عند الله سبحانه وتعالى، ويكون فيه تلبية واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى القائل في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الحديث إشارة بل دلالة واضحة أن رسول عليه الصلاة والسلام يسمع ما الصلاة عليه والسلام عليه يسمعه وهو في قبره، وفي دلالة واضحة كما تقول الأحاديث والنصوص الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا أحياء عند ربهم يرزقون كالشهداء. الشيخ رحمه الله تعالى يقول فيه مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وأنها يعني الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تعرض عليه، وأنه حي في قبره. وقد أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد، بل أخرج ابن ماجه بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرداء إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. في رواية للطبراني ليس من عبد يصلي علي إلا بلغني صلاته، ليس من عبد في أي مكان في الدنيا يصلي علي إلا بلغني صلاته. قلنا وبعد وفاته؟ قال وبعد وفاته إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال ذهب جماعة من المحققين إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته، وأنه يسر بطاعة أمته، وأن الأنبياء لا يبلون، مع أن مطلق الإدراك يعني الإدراك والعلم والسماع، الإدراك والعلم والسماع هذا ثابت للأموات في قبورهم غير الأنبياء، فكيف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه؟ مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى. وقد صح عن ابن عباس مرفوعا ما من أحد يمر على قبر أخيه المسلم يعني غير الأنبياء، يمر على قبر أخيه المؤمن في رواية بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه. هذا في أحوال الناس العاديين، فكيف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه؟ ولابن أبي الدنيا إذا مر الرجل بقبر يعرفه فيسلم عليه رد عليه السلام وعرفه، وإذا مر بقبر لا يعرفه رد عليه السلام تسلم رد عليه السلام. وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقية لزيارة الموتى ويسلم عليه، وورد النص في كتاب الله في حق الشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأن الحياة فيهم متعلقة بأجسادهم، فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ وقد ثبت في الحديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم، رواه المنذري وصححه البيهقي. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكتيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. إذن هذه الأحاديث دالة على أن الأنبياء أحياء في قبورهم والشهداء عند ربهم يرزقون. فليسأل سائل هل كيف حياتك؟ هل حياة خاصة، حياة برزخية، لكن الحياة البرزخية لسائر الناس معلومة، حياة والجسد والروح متعلقة بالجسد، تنعم وتعذب يعني حتى غير المسلمين، يعني هناك صلة بين الأجساد والأرواح، فالمسلم حياته وروحه تنعم في قبره، والكافر والفاسق والذي يستحق العقاب من الله سبحانه وتعالى أيضا يتألم ويعاقب في قبره. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء عند ربهم في قبورهم، هم أحياء وأجسادهم لا تبلى، وهذه الحياة لا يسأل سائل ويقول حياة الدنيا، لا، هي حياة خاصة وثابتة فيها مع العلم، بل فيها العلم والإدراك والسماع وكذا. ولهذا صح أنه يرد عليه الصلاة والسلام على من يسلم عليه وأن صلاتهم تصل إليه، بل إن الشهداء قال الله تعالى عند ربه أحياء، هذا نص، ولا تحسبن الذين يقتلون في سبيل الله قتلوا، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلهذا يعني من هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا نحن هذه الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع صلاتنا عليه ويرد يعني سلامنا عليه. فعلينا وفي كل مكان، في كل مكان تكون يا أيها المؤمن إذا صليت وسلمت على رسول الله، إذا صليت على رسول الله، طبعا صلى على رسول الله معلومة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، هذا يعني أكثر عبارة فيها. وإن قرأت الصلاة التي تقرأها في صلاتك بالتحيات اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، فهذه هي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يصلوا بها عليه أو أن يقولوها عليه. إذا قلتها بأي مكان من الأرض فقد يعني حصل لك أجرها وسمعها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثوابها العظيم يسجل لك عند الله. فيحرص المؤمن ولا يقولن بخيل، ورد في الحديث البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه يا رسول الله وسلم تسليما كثيرا. بعد هذا ننتقل إلى باب عقده الشيخ فيما يتعلق بآداب الجلوس وأحكامه في الجمعة بيوم الجمعة وفي غيرها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس والنهي عن التخطي إلا لحاجة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم أحدكم يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده ولكن ليقل افسحوا. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. ولأحمد ومسلم كان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه أحمد ومسلم. وعن وهب بن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم. هذا الباب ذكر الشيخ فيه هذه الترجمة، قال باب الرجل أحق بمجلسه وباب، ويذكر فيه يعني هذا الباب يذكر فيه كون الرجل أحق بمجلسه إذا جلس فيه، وحكم آداب الجلوس، والنهي عن التخطي خطي رقاب الجالسين إلا لحاجة. وأورد فيه الأحاديث الدالة على هذه المعاني التي ذكرها، وأولها حديث جابر الذي ينص على النهي عن أن يقيم الرجل أحدا من مجلسه يوم الجمعة، ونص على يوم الجمعة يقيمه يوم الجمعة ويجلس فيه، فهذا منهي عنه بهذا النص الحديث. والأحاديث الأخرى فيها بيان أحقية الرجل بمجلسه مطلقا سواء كان في يوم الجمعة أو في غيره. فحديث جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم، هذا بلفظ الخبر لا يقيم، قد ورد في رواية أخرى لا يقيمن، نهي مؤكد، لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده فيجلس فيه، ولكن إذا جاء وأراد أن يجلس فليقول تفسحوا، يعني اطلبوا إذا كان هناك مجال للفسحة، ولكن ليقول افسحوا. رواه أحمد ومسلم. فهذا الحديث حديث جابر فيه تقييد النهي عن إقامة الرجل من مجلسه والمخالفة إليه بجلوس فيه، تقييده بيوم الجمعة، بيوم الجمعة. والأحاديث الأخرى حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، متفق عليه، ولم يذكر تقييد بيوم الجمعة، نهى عن إقامة الرجل مجلسه مطلقا. كذلك الأثر المروي عن ابن عمر نفسه من فعله ابن عمر كان إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونوع وفيه إشارة لحكمة سنذكرها بعد قليل إن شاء الله في أثناء الشرح. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به كأي مجلس كان، يعني سواء كان في المسجد أو في غيره. حديث مطلق لم يقيده لا بيوم الجمعة ولا في المسجد ولا في يعني المكان المشاع، طبعا هذا كلام في الأماكن المشاعة للناس التي يعني من سبق إليها فهو أحق بها، ليس ملك الناس الخاص وليس ملكك أنت الخاص، ملكك بيتك مكانك محل عملك كذا، هذا خاص بك، سواء جلست فيها أولا أو لم تجلس فيها، هذا ليس لأحد في شيء، لكن الأماكن المشتركة الأماكن العامة في من حق من سبق إليها فهو أولى بها، المساجد، الجمعات، الأماكن التي هي متاحة أو للجميع. من سبق إلى مكان فجلس فيه سواء كان جلوسا لمثلا سماع علم أو ذكر أو محاضرات ونحوها، أو مكان لمصلحة دنيوية لبيع وشراء ونحوه من الأمور التي في الأماكن التي هي يعني ليست خاصة بأحد، من سبق إلى المكان فهو أولى به. من سبق إلى المكان فهو أولى به. وحديث جابر نص على يوم الجمعة. لماذا نص على يوم الجمعة؟ نص على يوم الجمعة لأنه يكثر فيه الزحام ويطول فيه الجلوس لانتظار الخطيب وانتظار الصلاة وانتظار الخطبة، ويكون فيه عرضة لأن يجلس الإنسان يتقدم يسبق. ونحن رأينا أنه من مشروع للمؤمن بل المندوب إليه ندبا مستحبا ندبا أكيدا أنه ينبغي أن يبكر إلى الجمعة. فإذا بكر إلى الجمعة وجلس، طبعا هذا سيحتاج إلى وقت طويل حتى يأتي الإمام ويسمع الخطبة، إذا جلس في هذا المكان في ذلك الوقت الطويل وأخذ هذا الوقت الطويل ربما يحتاج إلى أن ينتقل من مكانه، يقوم ليعمل شيء، ليشرب ماء، لكذا، ربما يقوم لأجل أن يتوضأ وإذا قال الجلوس، ربما يعني قام لحاجة. إذا كان قد جلس في مكان ثم قام لحاجته فهو أولى بمكانه، وليس لأحد أن يأخذه أو أن يجلس فيه طبعا إلا برضاه. كذلك ليس لأحد مهما كان كبيرا عظيما كذا إلى آخره، ليس له أن يعني أن يأتي لأحد ويقول يعني يقيمه ويجلس في مكانه. وهذا ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام له أحد من مكانه لم يرضى أن يجلس فيه، ما كان يرضى أن يجلس فيه، مع أنه هذا باختياره قام تكريما له إكراما له، لكن كل ذلك حتى ربما أن هذا الشخص الذي قام حياء وتحرجا وكذا وهو في نفسه غير راض عن أن يترك مجلسه. فلهذا كان ابن عمر رضي الله عنه ما يجلس في المكان الذي يقام عنه له. نعم، فقوله هنا يوم الجمعة في حديث جابر التقييد بيوم الجمعة، وفي لفظ من طريق أبي الزبير عن جابر لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده فيقعد فيه. وبوب لذلك الإمام البخاري في صحيحه فقال باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. ذكر يوم الجمعة في حديث جابر من باب التنصيص على بعض أفراد العام، يقول هذه مسألة من مسائل استدلال يعني في علم أصول الفقه، من باب التنصيص على ذكر بعض أفراد العام، هل هو من باب التقييد أو لا؟ لا، الحديث الثاني كلها نهي فيها أن الرجل يعني ينهى الرجل ينهى أن يقيم أحدا ليجلس مكانه مطلقا في أي مكان في يوم الجمعة وفي غيره. وحديث جابر فيه نص على يوم الجمعة، فهل هذا تقييد للنهي وأن النهي إنما هو عن يوم الجمعة فقط؟ قال لك لا، هذا نص وتأكيد على يوم الجمعة نعم، لكنه لا يقيد النصوص المطلقة وينفي دلالتها، بل هي باقية على دلالتها، وأن النهي ماش مستمر على أنه لا يجوز لأحد أن يقيم أحدا ويجلس في مكانه إلا برضاه، سواء كان في يوم الجمعة أو في غيرها، في يوم في الصلاة أو في غيرها في الصلوات الأخرى أو في غير الصلاة، كل ذلك لا يجوز لأحد أن يفعل هذا إلا بإذن صاحب السابق إليه إلا بإذن. إذا أذن فلا بأس، وإن كان في الإذن هذه مسألة لابد أن ننبه إليها، في الإذن والتنازل عن الصف الأول أو عن خلف الإمام أو كذا، هذا قال كثير من أهل العلم إنه من القربات، يعني كونك تأتي لتبادل إلى الصف الأول أو تكون خلف الإمام هذه من القربات المشروعة المطلوبة من المؤمن. هل يجوز للإنسان أن يؤثر غيره بها؟ الإيثار يعني أن تترك حقك لغيرك، يعني تعطي حقك لغيرك وأنت بحاجة إليه، خاصة يعني يكون هذا هو الإيثار. سبحانه وتعالى يصف الأنصار رضي الله عنهم وفي سياق المدح لهم قال سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني في حوائج الدنيا يؤثر بالمال، يؤثر بكذا بالمصالح الدنيوية، هذا أمر محمود أمر محمود ودليل على الكرم وعلى سخاء النفس وعلى يعني طيب الإنسان أنه يعطي ما عنده أو ما يستحقه لغيره ويكون في أعلى درجات الإيثاء إذا كان يستحق إذا كان هو بحاجة إليه. هذا أمر محمود مطلوب. لكن في القربات في الصف الأول في الصلاة بكذا هل يجوز أن واحد يتنازل عن حقه في القربة ويعطيه يقدم غيره؟ قال بعض أهل العلم هذا لا ينبغي لا ينبغي. ليش؟ لأن القربات العبادة المفروض فيها التسابق فيها التسابق في العبادات. فكونك تتنازل عن حق عن ما أتيح لك من خير كل عبادة لغيرك هذا دليل على زهدك بالعبادة. الإيثار بأمور الدنيا زهد فيها والزهد في الدنيا مطلوب، لكن العبادة كونك تتنازل عنها لغيرك هذا زهد في العبادة والزهد في العبادة غير مطلوب وغير مشروع. فقالوا القاعدة العامة أنه ليس من الأولى لا يجوز لا ينبغي للمسلم أن يتنازل عن حقه في العبادة في أداء العبادة على الوجه الأكمل وفي أفضل العبادة لغيره. لكن هناك استثناءات ينبغي أيضا أن يعني أن تعتبر، وهي مسألة ما إذا كان يعني في مسألة المكان في الصف الأول أو في كذا، إذا كان والده أو كان يعني مثلا شيخه أو كان هذا بالحقيقة إذا قدمه فتح له تنازل له فيه هو لا يكون دلالة على الزهد في العبادة، وإنما هو عبادة في حد ذاته، هو في حد ذاته عبادة لأنه يعطي هذا الإنسان حقه مع التزامه هو بالحرص على أداء العبادة على الوجه الأكمل. فهذا قال أو يمكن أن يستثنى. أما أنك تجامل صديقك قريبك أخاك كذا إلى آخره ضيفك بأن تقدمه لعبادة الفاضلة وتتأخر عنها هذا قال أهل العلم لا ينبغي للمسلم. هنا هذه المسألة أردنا أن ننبه لها، وهي عكس ما ورد في الأحاديث. الأحاديث النهي صريح لمذان إقامة الشخص من مكانه والجلوس مكانه هذا اعتداء، هذا اعتداء ذاك محرم. لا يجوز للمسلم أن يقيم شخصا من مكانه الذي سبق إليه ويجلس فيه، سواء كان في مسجد أو في مكان عام أو لمصلحة دنيوية أو لعبادة. ليس له أن يقيم غيره من مجلسه ويجلس فيه. لماذا؟ لا يحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هذا اعتداء ولا يجوز، هذا من الظلم فلا ينبغي، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء كان ذلك كما قلنا في المساجد في حال انتظار الصلاة صلاة الجمعة أو في غيرها أو في الأماكن المشاعة للناس في مصالح الدنيا، لا يجوز للمسلم أن يأخذ من أخيه المسلم مكانه الذي سبق إليه. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره. رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم، هذا الحديث مسألة خاصة بيوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي صححه الترمذي، وإن كان بعض أهل الحديث قال إن في إسناده شيء، فيه أحد الرواة قالوا إنه مدلس يعني يروي عن أناس لا يعرفون ويقول عن فلان، لكن الحديث صححه الترمذي رواه أحمد وصححه الترمذي. يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح عنه في هذه كما في الرواية إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره. هذا فيه إرشاد وتنبيه إلى ما ينبغي للمسلم. طبعا الغالب أو ليس الغالب، قد يكون يحصل كثيرا أن الإنسان إذا ذهب أو بادر أو بكر إلى المسجد وجلس وانتظر يغلب، أو قد يحصل كثيرا أنه ينعس لأنه للجلوس الطويل والانتظار الطويل. طيب إذا حصل هذا ماذا يصنع؟ قال طبعا هي هناك مسائل تتعلق بذلك. إذا نام وهو جالس فهل يعني خفق رأسه وهو جالس؟ هل ينقض وضوءه؟ قالوا لا، لا ينقض الوضوء إلا بالنوم الذي يعني إما يكون كان جالسا على مقعدته ومتكئا على سارية أو على الجدار بحيث أنه يأخذ نوما فعلا لا يدري ماذا يصنع. وقال قدره بعض العلم بأنه بحيث إذا كان في يده شيء يفلت منه، على أنه دخل في غيبوبة النوم. هذا قالوا إذا وصل إلى هذا الحد إلى هذه الدرجة ينتقض الوضوء ويحتاج إلى أن يجدد الوضوء. وبعض العلم قال ما دام جالسا ومنتظما للصلاة وهو غير مضطجع ولا متهيئ للنوم، فلو حتى لو يعني حصل منه نوم ولو حصل منه شخير كما يقولون يعني، فهو في جالس غير يعني مستلقى وكذا ومنتظم للصلاة، فقالوا لا شيء في ذلك، لأن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة وكان يحصل لهم شيء من هذا ولا يقومون فيجددون وضوءهم. هذه مسألة. لكن مسألة هنا في هذا الحديث قال إذا نام حسب النعاس، إذا جاءه نوع من الكسل والرغبة في النوم ويخشى أنه يدخل في النوم فتفوته الخطبة وينتفض وضوءه بالنوم العميق وكذا، إذا أحس بالنوم وهو في مكان، رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلاج، قال بهذه الحالة فليتحول من مكان، فليتحول من مكانه. ما الحكمة؟ ما هي الحكمة في الأمر بالتحول من مكانه؟ طبعا هذا أمر ليس أمر إلزام، ليس أمر وجوب، لكن أمر إرشاد وندب أنه تتحول. قالوا من الحكمة في أن المكان الذي حصل لك فيه النوم إذا قمت وتحركت يذهب النوم، هذه حكمة ظاهرة وأمر محسوس. وقالوا أيضا هناك حكمة شرعية، وهو أن المكان الذي جاءك فيه النوع النعاس وأنت منتظر للصلاة، منتظر لخطبة الخطيب، منتظر يعني كذا، هذا نوع من يعني تأثير الشيطان، نوع من تأثير الشيطان يؤثر عليك في صلاتك وفي انتظارك للخطبة ويؤثر عليك. فنهى فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحال أن يكون العلاج أن تقطع دابر هذا الأثر من الشيطان للتأثير على عبادتك فتنتقل وتتحول من مكانك. وقد حصل شبيه بهذا من فعله عليه الصلاة والسلام عندما كانوا في سفر وناموا في الطريق وفاتهم وقت صلاة الفجر، فاتتهم صلاة الفجر في وقتها، ناموا على صلاة الفجر كله بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة على أن البشر يعتريهم النقص حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله له قل إنما أنا بشر. حصل ناموا حتى طلعت الشمس، فاتهم وقت صلاة الصبح، فماذا فعل؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين معه أن يرتحلوا ينتقلوا من هذا المكان، يبتعدوا عنه ثم يصلوا صلاة الفجر. فهذا فيه شيء شبه بذلك. قال إذن يعني وفي رواية في هذه القصة قال إن هذا الوادي فيه شيطان. فكذلك هنا إذا غلبك النعاس، غلبت طبعا غفوة كذا يعني هذه ربما مقدور عليها وإذا انتبهت انتهى الأمر، لكن إذا وجدت أن هناك حاجة إلى النوم معنى ذلك أن فيه تثبيط من الشيطان وفيه محاولة لإفساد جمعتك، قم وتحول من هذا المكان ليحصل لك الحكمتين. الحكمة الظاهرة وهي في أن حركتك هذه ستزيد إن شاء الله ذلك الإحساس بالنعاس والرغبة. والحكمة الشرعية هي الابتعاد عن ظنة مصيدة الشيطان الذي صادك بذلك المكان فتبتعد عنه تأسيا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره في هذا الحديث. نعم. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن. وعن يعلى بن شداد بن أوس رضي الله عنه قال شهدت مع معاوية فتح بيت المقدس فجمع بنا، فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. رواه أبو داود. مسألة من مسائل الجمعة ما يتعلق بالجمعة لما فيها من الانتظار الطويل للخطبة الخطيب والانتظار للصلاة، قد يحتاج الإنسان فيها إلى أن يغير في جلسته ويجلس جلسة تريحه يعني، وهي الاحتباء. ما هو الاحتباء؟ الاحتباء في الجلوس الاحتباء أن يجلس الإنسان على مقعدته ويضع قدميه على الأرض ويرفع رجليه ساقيه ويلف عليها مع ظهره يرفع على ساقيه المرفوعتين مع ظهره إزار أو كذا أو حبل أو يلف يديه على ركبتيه وساقيه يضمهما إلى بطنه مع ظهره. هذه سوة الاحتفال، هذه الاحتفال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الحال الصفة كما في هذا الحديث. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة أو الحبوة، الحبوة والحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، فالنهي هنا مقيد بيوم الجمعة، وقد ورد فيه نهي عام مطلق في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة. لماذا؟ طبعا إذا صح الحديث وثبت عن نهي عن فعل معين أو أمر معين لا بد من الالتزام به، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف، لكن أيضا من الدواعي الاستجابة والامتثال لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنواهيه وابتعاد عن نواهيه معرفة الحكمة. والحمد لله أحكام الشرع كلها مصادر موافقة للعقل الصحيح ولا تعارضه. لماذا نهى عن الحبوة أو الحبوة اللي هي الجلسة هذه المعروفة التي ذكرناها؟ لما قالوا النهي أولا، هذا النهي هذا الحديث فيه من حيث إسناده فيه ضعف، ولهذا ورد أورد الشيخ أثر عن الصحابة حديث يعلى أو أثر يعلى بن شداد بن أوس رضي الله عنه وهو مرسل، بل هو أثر قال شهدت مع معاوية بن أبي سفيان الخليفة رضي الله عنه مع معاوية فتح بيت المقدس فجمع أو جمع